عن علي رضي الله عنه قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها لم يدري عاصم في أي الثنتين. وجاءت روايات بينت أنهما السبابة والوسطى. نعم. ونهاني عن لبس القسي. اللبس القسي القسي القسي. وقد مرت بنا أنها ملابس تصنع في بعض قرى مصر من الكتان أو من الحرير ولها أعلام وخطوط يلبسونها يصنعون منها الثياب أو يصنعون منها الحلل. نعم. وعن جلوس على المياثر. ونهى الجلوس على المياثر. والمياثر جمع ميسرة والمراد بها أغطية تفرش إما على السرر وإما على ما سرج على سرج على السرج بالنسبة للرجال يعني على أغطية على ملابس الدواب أو على فراش الدواب. نعم. قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه فيها شبه كذا. نعم. وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف والأرجوان والأرجوان مياسر الأرجوان يعني المتخذة من اللون الأحمر. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى اللي هو أبو برد إيش؟ نعم كما في الرواية هو أو غيره. نعم. قال سمعت عليا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه يعني بالنهي عن لبس الخاتم من الذهب. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى أو نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه فذكر نحوه يعني ذكر نحو الحديث السابق وهو أن يتخذ خاتما من الذهب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها يعني السبابة. وهذا الحديث يدل على أن المراد بابن أبي بردة هو ابن أبي موسى هو أبو بردة. أين هو ابن أبي بردة؟ ابن أبي عن ابن لأبي موسى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. قال: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال. وهذا الإجماع مستند إلى الأحاديث الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته للنساء أن يلبسن الخواتم من الذهب، حيث قال: هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وأشار إلى قطعة الذهب. نعم. وكذلك بالنسبة للرجال أنه اتخذ خاتما ثم طرحه، ثم اتخذ خاتما من فضة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الخاتم من الفضة. نعم. وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن محمد ابن حزم، يعني هذا أباحه. المروي عن ابن حزم الذي أباح لبس الخاتم الذهبي للرجال، وقد خطأه أهل العلم في ذلك وأنكروا عليه، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه ثم طرحه ومنع منه الناس، حيث رأى رجلا وقد تختم بخاتم من ذهب فنزعه، فعمد إلى يده ونزعه منه وألقاه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار، يعني فيضعها في يده، ولما ألقاه تركه الرجل، فقيل له: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا. كل هذا دليل على أن لبس خاتم الذهب بالنسبة للرجل محرم، وهو آخر الأمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على ابن حزم. نعم. وعن بعض أنه مكروه لا حرام، وهذا الذي قال إنه مكروه لا حرام أيضا لم يفعل شيئا، ذلك لأنه اصطدم أو صادم النص المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذان النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله، مع إجماع من قبله على تحريمه له، يعني تحريم لبس خاتم الذهب بالنسبة للرجال، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. قال أصحابنا: ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا. سن الخاتم إذا كان من الذهب، يعني فصه أو فصه. نعم. وإن كان باقيه فضة، وإن كان باقيه فضة ما دام فيه جزء من الذهب فهو محرم. نعم. وكذا لو موهوه، وكذا لو موهوه من الذهب. نعم. يعني أطلوه غطوه من الذهب يكون محرما. وكذا لو موهوه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام. قوله نهى عن خاتم الذهب أي في حق الرجال كما سبق. قوله رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه، وهذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حيث يقدر على ذلك، وهو مساغ لمن يقدر على إزالة المنكر دون أن يترتب على ذلك نزاع أو خلاف أو ضرر. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين نزعه من يد الرجل يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، ففيه تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم. نعم، لأن لبس النار أو وضع النار في اليد أمر محرم لما فيه من الضرر الذي يلحق اللابس أو يلحق الفاعل، وكذا لأن الذهب يؤول الأمر به إلى أن يكوى صاحبه بالنار، فلذلك فهم التحريم. نعم، كما سبق. وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له خذه، لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا زيادة في ورعه رضي الله تعالى عنه، وشدة في امتثاله، حيث كره ما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه، وإن كان يسوغ له أن يأخذه ويفيد منه في غير اللبس، لكنه لما كرهته نفسه أن يسترجع أمرا نزعه النبي صلى الله عليه وسلم منه وألقاه، فحسنا صنع حيث أكد امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخيص فيه بالتأويلات الضعيفة. ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم، يعني تركه لغيره يأخذه، وفيه إشعار بأنه أباح لمن يريد أن يأخذه فليأخذه. قال: وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء، فإذا أخذه جاز تصرفه، يعني من أخذه جاز له أن يتصرف فيه إلا فيما ورد فيه النهي، فلا يجوز له أن يلبسه إن كان رجلا، لكن لو أخذته امرأة ولبسته جاز لها ذلك، حيث إنه مباح للنساء. نعم. ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه، وبقي ما سواه من تصرفه على الإباحة. قوله: فكان يجعل فصه في بطن كفه. الفص بفتح الفاء وكسرها، الفص والفص. وفي الخاتم أربع لغات: فتح التاء وكسرها، خاتم وخاتم، وختام وختام وختام وخاتام وخاتام. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، يعني لما لبس خاتم الذهب ونزعه أقسم أن لا يلبسه أبدا، دليل على أنه محرم. نعم. قال: فيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، سواء عرفوا العلة أو لم يعرفوها، أو علموا بموجب النهي أو لم يعلموا ذلك، وإنما حملهم عليه شدة الامتثال والحرص على اتباع أوامره صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله. قوله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، الورق الفضة، وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان، يعني حصروا وأباحوا لبسه لذي السلطان ليستخدمه خاتما يختم به، وأما غيره فعدوه من نوع من الترف، ونهوا أن يلبس الناس الخواتم من الفضة، والنهي هنا للتنزيه لا للتحريم. نعم. ورووا فيه أثرا، وهذا شاذ مردود. قال الخطابي رحمه الله ويكره للنساء خاتم الفضة، أي ويكره للنساء خاتم الفضة لأنه مما لا يتزين به، بل إن النساء يتزين بالذهب الذي أبيح لهم، لكن إذا لم تجد المرأة ذهبا أو قدرة على التزين بالذهب وتزينت بالفضة فذلك أمر جائز إن شاء الله، كما هو الحال حينما كان النساء يتزين بالخلخال ويتزين بالبناجر وبالأسورة سواء من الفضة أو من الذهب، وكذلك التزين بالخاتم. وإن كان الإمام النووي رحمه الله يرى أنه عند الشافعية وفي مذهبهم أن من تزينت بالفضة لها أن تغيره، يعني تغير اللون بالزعفران وغيره مما يغير لون الفضة ويشبه في اللون لون الذهب. نعم. قال الخطابي ويكره للنساء خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال، يعني وأن سر الكراهية هو المشابهة بالرجال، لكن إذا وضع في الحسبان أن لبس الفضة والذهب لأنها حلي، والأصل أنها تتخذ حليا يتزين به، فكما أن الرجال يتزينون به كذلك المرأة تتزين به. نعم. قال فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران، فلتصفره بزعفران وشبهه، يعني من الألوان التي تغير لون الفضة إلى شبه لون الذهب. قال وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصل له. الذي قاله الخطابي مما يدل على أنه يجوز التزين بالذهب وبالفضة. والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة. قوله اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في، والورق هو الفضة، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عمر رضي الله عنه. وإنما كان في أيديهم لأنه من لوازم الخلافة والإمارة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الرسائل والكتب التي كان يكتبها للخلفاء والأمراء وهكذا كان من بعده خلفاؤه وأمراؤه صلى الله عليه وسلم. ثم كان في يد عمر رضي الله عنه ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع منه في بئر أريس. يعني وقع الخاتم من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس وفتشوا وبحثوا عنه ولم يجدوه. نعم. نقشه محمد رسول الله. الخاتم كان منقوشا ثلاثة أسطر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه التبرك بآثار الصالحين. وهذا القول من الإمام النووي رحمه الله يعني فيه نظر لأن هذا اللبس الذي لبسه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إنما لبسوه لأنهم تولوا الإمارة والخلافة من بعده، ولأن هذا الخاتم كان من لوازم الخلافة والإمارة حيث كانوا يختمون به الكتب والرسائل، ولم يكن يلبس لمجرد التبرك، وإنما لبس ليعمل به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. وفرق بين أن يعمل به من لوازم الخلافة وبين أن يتخذ من باب التبرك. وهكذا ما جاء، أما ما جاء من غيره من الأدوات والآلات التي أخذها الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم واستعملوها فهذه يظهر عليها أثر التبرك، كما أخذ يعني أنس بن مالك رضي الله عنه أداة من أدواته صلى الله عليه وسلم القدح، وكما أخذ القدح. أسماء أخذ القدح. وكما أخذت أسماء رضي الله عنها جبة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت تغسلها للمرضى يستشفون بها، وهكذا من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه بعض ثيابه أو بعض أحواله، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وزع شعره على أصحابه رضوان الله عليهم وأعطى نصف شعره لأبي طلحة رضي الله عنه، فهذا ظاهر التبرك فيه واضح، بخلاف الخاتم فإنه كان بسبب الخلافة ويعد من لوازم الخلافة، والله أعلم. نعم. قال فيه التبرك بآثار الصالحين، وهذا الأمر ينبغي أن ينبه إلى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره. وما عرف أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا من آثار أبي بكر رضي الله عنه أو من آثار عمر أو من آثار عثمان، والاحتجاج بالخاتم يختلف، ولم يؤثر أنهم تبركوا بآثار أصحابه رضوان الله عليهم، وإنما اقتصروا في التبرك على آثاره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولبس لباسهم وجواز لبس الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث، إذ لو ورث لدفع الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث، لأنه لو كان الخاتم هذا الذي في يده يورث كما ورث أو كما يعني لم يورث، لورثه أهله، لكن لما كان الخاتم من أدوات النبوة ومن أدوات الرسالة لم يجعل ضمن الميراث. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث إذ لو ورث إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثته نعم، بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين يصرفها والي الأمر حيث رأى من المصالح. وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، حيث كان يستخدم الخاتم للختم به، ومن بعده عمر وعثمان، ثم إنه فقد في أيام عثمان رضي الله عنه، فجعل القدح عند أنس رضي الله عنه إكراما لخدمته، ومن أراد التبرك به لم يمنعه، وجعل باقي الأثاث عند ناس معروفين، واتخذ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإنها موجودة في الخليفة بعده، ثم الخليفة الثاني، ثم الثالث. وأما بئر أريس فبفتح الهمزة وكسر الراء، هذا في ضبط كلمة أريس، نعم، وبالسين المهملة وهو مصروف، يعني منون، أريس وأريسا وأريس، نعم. وأما قوله نقشه محمد رسول الله ففيه جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحب الخاتم وجواز نقش اسم الله تعالى، هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب ومالك والجمهور، وعن ابن سيرين وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى، وهذا ضعيف. قال العلماء وله أن ينقش على اسم نفسه، عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، يعني كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل. قوله وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه. قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء، فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها، وقد عمل السلف بالوجهين. وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا ولو كان الباطن أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد من الزهو والإعجاب، نعم، من الزهو وأبعد من الزهو ولا من الزهو من الزهو ما يمشكل مشكل عندكم لا ما يمشكل من الزهو والإعجاب من الزهو والإعجاب. قوله فصاغ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة خاتما حلقة حلقة فضة حلقة فضة حلقة فضة هكذا هو في جميع النسخ حلقة فضة بنصب حلقة على البدل من خاتم حلقة فضة نعم حلقة فضة يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما حلقة فضة حلقة بدلا من خاتم لكن الشيخ في المتن وفضة صفة لكن في المتن الشيخ فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة وهذا في النسخ قال لك لكن الرواية صاغ خاتما حلقة فضة حلقة فضة بدلا لأن كلمة حلقة بدلا من خاتما أيوة. وفضة نعم. صفة للخاتم والحلقة أيوة. نعم هكذا هو في جميع النسخ حلقة فضة أيوة. بنصب حلقة بنصب كلمة حلقة أيوة. على البدل من خاتما على البدل من خاتم نعم وليس فيها هاء الضمير وليس فيها هذا الضمير هذا الذي انت قلت موجود عندك في المتن ايش الموجود في المتن حلقته فضة فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة لا لا طيب هكذا شرح الإمام النووي نعم لفظ العبارة خاتما نعم حلقة حلقة فضة طيب وحلقة نعم أعربت نعم أنها بدل أيوة من خاتم ولذلك نصبت صاغ خاتما حلقة نعم فضة وفضة صفة نعم للحلقة نعم وللخاتم نعم والحلقة ساكنة اللام على المشهور نعم هكذا حلقة وفي بعضها حلقة نعم وفيها لغة شاذة ضعيفة حكاها الجوهري وغيره بفتحها حلقة قوله عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم قال القاضي عياض هذا الحديث نعم أورد الشراح قالوا إن فيه وهما لأن الذي حدث والذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ولبسه يوما ثم طرحه فلبث فصنع الناس مثله يعني خاتما من ذهب ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم طرحه طرحوه فاتخذ النبي خاتما من ورق يعني من فضة حلقة من فضة وكتب عليه ثلاثة أسطر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي بقي معه إلى أن توفي ثم لبسه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بعده ثم لبسه عمر رضي الله تعالى عنه ثم لبسه عثمان رضي الله تعالى عنه زمنا ثم إنه سقط من عثمان في بئر أريس هذا هو الحديث